بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الرابعة تفسير التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشرط في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، الخامسة عشرة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، السادسة عشرة معرفة كونه روحا من الله، السابعة عشرة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون ذكر الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو باب إيش؟ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بعشرين مسألة كالتنبيهات على ما تضمنته هذا الباب. قال فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، إذ جعل التوحيد إيش؟ من أوسع فضل الله على العبد، فمهما زل ومهما حصل منه من التقصير وكذا فإن التوحيد يغمر ذلك، إما كليا أو بعد أن يطهره الله عز وجل بما يستحقه إما في الدنيا أو في الآخرة. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، نعم، إذ أنه أكبر حسنة، فالعبد مهما صلى ومهما عمل ربما أعماله تقصر، لكن انظروا فضل التوحيد من أفضل الحسنات ومن أكبر الحسنات الماحية للذنوب ومثقلة في الموازين. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، فربما من الأعمال تعجز عن تكفير الذنوب، لكن التوحيد من أقوى ما يكفر ذنوب العبد، وهذا من فضل الله. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، يعني من تأمل فيها وتدبرها استفاد منها كثيرا كما تقدمت. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان، بين حديث من يا أخوان؟ حديث عبادة بن الصامت وحديث عتبان بن مالك وما بعده من الأحاديث تبين لك معنى لا إله إلا الله. طيب يا أخوان، أن لها معاني وأن لها حقيقة، وتبين لك يعني أنها تستلزم أعمال وتستلزم بعد عن الكبائر وتستلزم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتبين لك خطأ المغرورين. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى من باب الإفادة زيادة على ما تقدم من المسائل، ومنها أي من فضائل التوحيد أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره. نعم، وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله أعلم، ونحتاج أن نتنبه ونتفقه في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن هم الذين كانوا أئمة في هذا الشأن أنهم لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ الأنبياء، ومع ذلك ما سلموا من الفتن. فربما يأتي بعض الناس بقصر فهمه وقصر علمه، وكما قال إيش؟ هنا في هذه الفقرة وتبين لك خطأ المغرورين. بعض الناس قد يرى أنه لو دخل في التوحيد وعمل بالتوحيد وصلى وصام يستغرب أو يتضجر إذا جاءته فتن أو امتحانات أو ابتلاءات أو فقر أو مرض أو أذية من أعداء الإسلام. ما سلم الأنبياء ولا سلم نبينا صلى الله عليه وسلم. إبراهيم إمام الموحدين هكذا ولا لا؟ وأبو الأنبياء ومع ذلك ألقوه في النار. لكن إيش قال كما قال هنا إيش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك لهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إبراهيم لما كان منافحا عن التوحيد داعيا إليه محاربا للشرك تآمروا عليه وقذفوه مع أنه إيش؟ أوذي. إذن لابد أن نفهم ما معنى الأمن. عرف الآن؟ الأمن من الفتن أنها ما تستأصل العبد. الأمن من العاقبة أن لا تكون للمشركين والكافرين إنما العاقبة للمتقين. فالداعي إلى الله والأنبياء ومن سار على طريقهم لابد أن يبتلوا وأن يرجموا وأن من الأنبياء. من الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء نبي قتله قومه. شوف ومنهم من أوذي ومنهم من شرد لكن مع ذلك الأمن الحقيقي معهم الأمن من عذاب الآخرة. طيب وإبراهيم إيش كان جزاؤه لما دعا من التوحيد؟ اقذفوه أو قذوا له نار وقذفوه فيها. قال تعالى إيش؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم إيش؟ الأسفلين. فقلب الله النار. انظروا هذه فائدة عظيمة نعرف قيمة التوحيد ومما يدفعنا على العمل بالتوحيد والتمسك بالتوحيد وتعلم التوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد سبب للنجاة في الدنيا وفي الآخرة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن طبق هذه الآية على كل من يتآمر على المسلمين على الموحدين على الدعوة السلفية يجهزون مؤامرات وحزبيات وكيد ومؤتمرات دولية وكذا. رب العالمين يقلبها ليست بأقوى من النار. النار معروف عند الناس تحرق من ألقي فيها احترق وأصبح رمادا وتصبح بقدرة الله وبتوجيه الله لأن النار جند من جنود الله وعبد من عبيد الله. النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. إذن من الذي خلق فيها خاصية الإحراق؟ الله وهو الذي قلب خاصية الإحراق إلى برد وسلام على إمام الموحدين. والمكر الذي إيش؟ وأرادوا به مكرا فجعلناهم إيش؟ الأسفلين وهو الأعلى مع أنه مرمي في حفرة وسط النار أصبح يتلذذ ويتمتع ومرتاح وسط النار بإذن الله بسبب قيامه بالتوحيد وتعليمه للتوحيد ونشره للتوحيد ومواجهة الكفار بالتوحيد ومحاربة الشرك. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وهكذا كل موحد مهما جهز له أعداء الإسلام من مكر ومن تدابير ومن حشود نحن مطالبون بيش؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وأولئك تركهم لله والذي يقلب الأمور كما قلب النار بردا وسلاما وأخزى الكافرين ونصر إبراهيم سيفعل بأعدائنا هكذا ويفعل بنا من النصر ما يفعله بأوليائه إذا قمنا بمقتضى ما أمرنا به. نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا كم أرادوا به كيد. انظروا فوائد التوحيد إذا جئنا وفضائل التوحيد. احنا في باب الآن باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. طيب نحن نحب تكفير الذنوب وسنسعى بإذن الله ونستعين بالله لتحقيقه من أجل تكفير الذنوب. لكن نحن الآن في أزمات نريد التوحيد نتعلمه ونفهمه وننظر فوائده لنا الآن أمام أعداء الإسلام وأمام أعداء الدين والماكرين والذين ينشرون الكفر وينشرون الإلحاد بكل وسائل الإعلام وبكل ما يستطيعون وبالأموال ويجهزون ويغرون الناس. موسى قال الله سبحانه وتعالى إيش لما فرعون جهز له؟ قال لا تخاف، قال إننا نخاف أن لما أرسلهم إلى فرعون إيش يدعوانه إلى التوحيد قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال إيش؟ لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه فضائل التوحيد، أنتم موحدون وأنا كلفتكم بالتوحيد النصر ودفع الأذية، هذا ليس من اختصاصكم، واصلوا قوموا بالدعوة وقوموا بالتوحيد وأنا الذي سأدفع، أنا معكم وأراقب الأمر وأسير، ما أنا متخلي عنكم. فكان سبب للنجاة نجاة موسى وهارون. تعال أيضا إلى، نحن نريد أيضا حتى يتقوى يقيننا وإيماننا حتى لا نخاف من هذا المكائد العالمية من أعتى الدول الكافرة على الدعوة السلفية. لما أمر الله عز وجل موسى أن يخرج ببني إسرائيل، خرج بنو إسرائيل ووصلوا متجهين البحر أمامهم وفرعون وقومه من الخلف وهم عزل نساء وأطفال وناس معهم أعصي من بني إسرائيل. نعم، إن دخلوا البحر غرقوا وماتوا. أين يا موسى؟ قال كلا، قالوا إنا لمدركون، أي محاط بنا، سننتهي، ستنتهك الدماء الرجال، ستسفك وأعراضنا ستنتهك، نساء سيأتون الآن يفسدون في النساء ويقتلون الأطفال. أين؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. ما يدري موسى ما الذي سيصنع، لكن عنده اليقين بالتوحيد أنه سينجو وأن الله عز وجل لن يتخلى عنه. وصلوا حتى كانوا قريب رب العالمين، له الحكمة البالغة، وقت لهم توقيت بحيث لو فتح لبني إسرائيل مجال ما يستطيع هذا الإلك قد نجوا، لكن في الوقت الذي ما يستطيع أن ينجو فرعون وقومه، ما الذي اضرب بعصاك البحر، هذا الحل. هذه ثمرات التوحيد في الدنيا. الآن لا نظن التوحيد لعب مجرد قراءة في الكتب، لابد أن نسعى إلى أن نحققه وأن نعمل به كما أراد الله عز وجل وكما طبقه السلف ونفعهم الله به، نصرهم بالدنيا في الدنيا وأكرمهم بالتوحيد في الدنيا ووجدوا قطفوا ثماره في الدنيا قبل الآخرة. انظروا، فتح البحر، لا تكنولوجيا تتحدى أكبر تكنولوجيا في الدنيا، تفتح البحر أو تجعل ماء مركوز هكذا ماء أمامك كالجبل، وفكان كل فرق كالطود العظيم. وأيضا ما قال سلكوا في البحر زلقا، لأنه لو كان زلق ما زال رطوبة يتزلقون ويخبطون وعثروا ما يستطيعون، وقعوا في مهالك الطين والوحل يتغرق رجلهم. قال فاسلك في طريقا في البحر إيش؟ يبسا جاف. هذا التوحيد، وهذه ثمرات التوحيد التي تجنى في الدنيا، فكان سبب نجاتهم. تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل وقع لهم مثل هذا الأمر؟ انظر، موسى وقع في أزمة، نوح وقع في أزمة ونجى الله بالسفينة، هكذا ولا لا؟ هذا التوحيد ثمراته في الدنيا. نأتي إلى من؟ عيسى وقع في أزمة، دخلوا يقتلوه ورفعه الله عز وجل. محمد صلى الله عليه وسلم أين؟ في الغار. أشكل أبو بكر نفسها، انظر إيش قال بنو إسرائيل، يا موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. توحيد وتحقيق التوحيد وثقة بالله ويقين، ولا يأتي إلا من التوحيد، إفراد الله عز وجل بالتوجه إليه، إفراد الله بالخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة واللجوء إليه، هذا هو التوحيد. إيش يقول؟ مثل ما قال بنو إسرائيل إيش؟ يا موسى إنا لمدركون. قال أبو بكر رضي الله عنه، إيش قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. هنا قريش تطارد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وهم في الغار، فوصلوا حتى رأى أبو بكر أقدامهم، قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لا رأنا. والمصيبة إيش؟ أبو بكر ليس خايف على نفسه، خايف على الدعوة لا تضيع، لأنهم لو وجدوا محمد يقتلوه، ينتهي الإسلام. قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأرآنا. قال يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ اطمئن، من الذي أعماهم وأصمهم وصرف قلوبهم عن أن يفكروا ولو بمقدار 1% أنهم ينظر تحت قدميه؟ أما القصة التي تقول أنه نسج صلى الله حمامتين وباضتا ونسجت عنكبوت بحيث صرفهم، ذلك ليس لذلك أصل صحيح. ضعيف وباطل كما بينها العلامة الألباني، قصص باطلة من أصحاب القصاص، لكن نسج الله شيئا معنويا وليس حسيا، طمس الله عليهم أنهم ما ينظروا فذهبوا. أيضا هذه قصة، إذا كان حصل لموسى قصة واحدة أو قصتين من هذا النجاة بالتوحيد، عدد من الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة هكذا، أولا أرادوا يقتلوه في بيته، فجاء خرج ويذر عليهم التراب ويقول إيش وهم نائمون، أنامهم الله عز وجل عند البيت وخرجوا وتركهم ونام علي بن أبي طالب، كل ما أرادوا من الخرب وجدوه نائم وهو علي بن أبي طالب. فلما استيقظوا جاءوا لهم ماذا تصنعون؟ محمد قد خرج. إيش قال الله تعالى؟ وإن يريدوا أن يخرجوك، وإن يكاد الذين إن الذين في سورة الأنفال ليخرجوك ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أرادوا أن يثبتوه، أرادوا أن يقتلوه، أرادوا أن يخرجوه، كل هذه المصائب، ومع ذلك ما حقق الله لهم حلما واحد ولا أمنية واحد مما أرادوه. والثانية في الغار، الثالثة عندما لحقهم من؟ سراقة بن مالك ابن جعشم، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا دفعوا جوائز لمن يمسك بمحمد، فدعا الله دعا الله عليه حتى ساخت قدما الفرس في التراب، قالوا ادعوا لي ولن يعني أقربكم بسوء، فدعا له فخرجت، أراد ما زالت النية ماكرة، دعا عليه مرة ثانية ساخت، قال ادعوا لي ولا أقربكم. فلما وصل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى وقيصر؟ فضحك كسرى وقيصر، أنت مشرد الآن طريد تخاف من الطلب، توعدني بسواري كسرى وقيصر، إيش الطمع هذا؟ هذا التوحيد، هذه ثقة بالله عز وجل، هذا التوحيد، هذه ثماره. وكم من معركة قامت ونصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الخندق، يوم الأحزاب، عدد، ومن أصحابه كم حقق الله على أيديهم من كرامات بسبب التوحيد. فانظروا فضائل التوحيد، ولا زال التوحيد، ما زال إذا وجد التوحيد في عصر أي عصر وأي زمان في وسط فئة، لا تزال منصورة ومؤيدة من الله عز وجل. وأعداء الإسلام يمكرون الليل والنهار ويقلب الله عليهم الأمور على رؤوسهم فلا يخرجون بفائدة. قال رحمه الله تعالى: السابعة تنبيه للشرط في حديث عتبان بن مالك. ايش الشرط في حديث ابن مالك؟ قال: يبتغي بذلك وجه الله. اذا قال لا اله الا الله ليس بمجرد كلام هكذا او خوف من احد ما تنفع، لكن اذا قالها صادقا من قلبه هكذا يبتغي بها وجه الله وجد ثمرتها، كانت سبب للنجاة من عذاب النار، وهو أكبر مقصود عند المتقين، أما الكافرين لا يبالي، أكبر مقصود وما دونها أسهل. نرجع، فتن الدنيا ومصائبها ومؤامرات الأعداء أهون من النجاة من النار، ومع ذلك سبب للنجاة من هذه المضايق ومن هذه الشدائد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قيل المراد أن من قالها مخلصا ولا يترك الفرائض، لأنه حصل إشكال على هذا الحديث عند أهل العلم، يقول لك هذا الحديث سبب للنجاة، قال لا إله إلا الله مخلص من قلبه، إذن لو ما يصلى إذا ما صلى وإذا ما كذا فتكفي، ومنهم قال لا، لا بد من الفرائض، ومنهم من قال وهو الزهري لكن في الإسناد ضعف، قال هذه الحديث هذا كان قبل إيش نزول الفرائض وضعفوها، أول شيء إسناده ضعيف، ثانيا هذا القول ليس بصحيح، فإن نزول الفرائض بدأت في بداية الهجرة، بدأت نزول الفرائض، وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه هكذا ولا لا؟ قال: قيل المراد أن من قالها مخلصا لا يترك الفرائض، لأن الإخلاص يحمل على أداء اللازم، وقيل لا يلزم ذلك، ردوا عليه. وقيل المراد تحريم التخليد، يعني إيش؟ من قال فإن الله حرم على النار من قالها خالصا، أي إذا ارتكب معاصي يحرم عليه، كان محرما إيش حرم الله عليه النار أن يخلد فيها، وهذا قول، لكن ما زال فيه، لأننا نريد التوحيد الآن ينجينا من إيش من النار تماما، وهذا هو المطلوب، عرف الآن؟ نعم. ولذلك قال: ونعم وقيل المراد تحريم التخليد أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين لا الطبقة المعدة للعصاة. وهذا قول ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. أراد أن يجد للحديث مخرج، لأن ابن خزيمة يرى تارك كفر تارك الصلاة. ولذلك عند أن أورد أحاديث الشفاعة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد قال الشفاعة هذه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خير، قال إلا الصلاة هي من الخير، ودافع مدافعة شديدة على أنه يستحيل أن يكون تارك الصلاة يعتبر من المؤمنين، عرف الآن. وأراد هذا الحديث أن يمشيه بطريقة تتناسب مع ما يذهب إليه، أنه من قال خالصا من قلبه دخل قال يدخل النار، لكن طبقة حرم الله عليه النار أي النار المعدة للكافرين، لأن النار قال طبقات هكذا. فقال وقال يستحيل من فضل الله وعدله وإحسانه بالمؤمنين أن لا يجمع المؤمنين مع الكافرين حتى لا يتشفوا فيهم، هذا معنى كلام ابن خزيمة في كتاب التوحيد هكذا. فالله أرحم بالمؤمن وإن دخل النار لا يجمعه بالكافر حتى لا يسخر منه الكافر، يقول أنت وحدت وفعلت أعمالا ونحن يقول كفار نحن سويا في النار. فقال لا، المؤمنون يجعل الله لهم درجة يتعذبون فيها الذين يدخلون النار الموحدون، هذا كلام ابن خزيمة. وقيل المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيء، والله أعلم. انتهى من فتح الباري. يا إخوان، نحن إذا ربطنا بين هذا الباب والباب الآتي للمصنف، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، عرف الآن، تبين لنا أن ما قرره الذين قالوا في تفسير الباب باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، أريدكم أن تركزوا على هذه المسألة. ورجحنا قول من يقول من أهل العلم بأن ماء المصدرية هي الأفضل، لأنه إيش؟ حتى لا يهم أن هناك من الذنوب ما لا يكفرها التوحيد. وأنا الصراحة اقتنعت بعد مراجعة اليوم وكذا والنظر في الأدلة أن ذاك القول أقرب إلى الأدلة، وهو أن هنا ماء بمعنى الذي باب فضل التوحيد والذنوب التي يكفرها، أي أن هناك ذنوب لا يكفرها التوحيد أحيانا هكذا ولا لا؟ قتل النفس، لأن الله سبحانه وتعالى ما وعد وعدا مطلقا، ما إن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لعباده، ما قال هكذا، هكذا ولا لا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأدلة الشفاعة إن نذهب بها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل النار ويخرج كذا كذا من الشفاعة، ويخرج أناس هكذا وما زال يخرج من أهل التوحيد أصلا، لأنه لو كان عندهم شرك ما خرجوا ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن هم الآن موحدون، لكن عندهم الذي دخل بسبب السرقة وما غفر الله له، كان ما في المشيئة ما شاء الله أن يغفر له، منهم من قتل وما شاء الله أن يغفر له، منهم من سرق، منهم من زنى، منهم ما شاء الله أن يغفر له، منهم من فر من الزحف، والنبي يخرج. ولا أين يودي هذا الدليل؟ يدل على أن من الذنوب ما يكفرها التوحيد. إذن فقول لأنه مطلقا أيضا هذه القول بأن فضل التوحيد وتكفيره للذنوب يفتح باب على للمرجئة في جانب المرجئة، هو سيكون لأن يقول لك التوحيد ما يبقي ذنبا وافعل ما شئت، لا، إن نذهب بأدلة الجهنميين، إن نأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إن الشملة في ذلكم الصحاري التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا في قبره إلى يوم القيامة، وهو مات موحد ما مات كافر، لكن غل شملة هكذا ولا لا؟ وكم من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تصلي وكانت تصوم تذكر من أعمالها لكنها كانت تؤذي جيرها، قال إنها في النار قطعا وهي مسلمة موحدة، لو كانت بشرك ما أخبر لأنها مشركة. أين المرأة الثانية التي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت في النار ومع ذلك هي من تخرج بالشفاعة. إذن التوحيد الآن ما كفر هذا الذنب، عرف الآن. إذن نجمع بين الباب الأول الصحيح أن إيش؟ باب فضل التوحيد وما أي والذي يكفره من الذنوب وهي الصغائر، ومن الكبائر ما شاء الله أن يغفر، هكذا، لأن الذين ربما عندهم أعمال، عندهم أشياء طلع الله في قلوبهم اقتضت رحمته وفضله يغفر لهم، وأن عندهم كبائر ويدخلهم الجنة مع أن عندهم كبائر. التوحيد هنا كفر جميع الذنوب، لكن الآخر لا يستطيع. وأيضا قول في هذا الباب الذي سيأتي إن شاء الله، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. حقق التوحيد اجتنب الصغائر والكبائر، أو تاب من الصغائر واجتنب الكبائر. إذن فالصحيح أن التوحيد لابد أنه ما يكفر الذنوب عامة إلا إذا حقق، طبق الباب الثالث، تحقيق التوحيد هو الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ويكفر جميع الذنوب. أما فضل التوحيد هو له فضائل ويكفر الصغائر وما شاء الله لبعض الناس من الكبائر، لكن بعضها ناس دخلت بالمئات الآلاف يخرجونهم، قد امتحشوا، قد امحمم، ويرمون في نهر الحياة فينبتون موحدون. إذن التوحيد ناقص جدا، عرف الآن يا أخوان. فهذا هو أن الأفضل، أن الصحيح أن يقال باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب وما يكفره والذي يكفره من الذنوب من فضائله، جمعا بين الأدلة وبين قول الباب الآتي، من حقق التوحيد أي اجتنب الكبائر، هذا تحقيق التوحيد اجتناب الكبائر والمعاصي الكبار وكذا. أما الصغار واللمم ما يسلم منها أحد، كما قلنا ما سلم منها الأنبياء، إلا أن الأنبياء لا يقرون عليها، والله سبحانه يغفر لهم بما يقومون به من العبادات وما من الجهاد في سبيل الله ومواجهة أعداء الإسلام. قال رحمه الله تعالى: الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، وقد ورد ذكر الأراضين السبع في قوله تعالى: الله الذي خلق السماء خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الظاهر في التغابن أو في الطلاق، الطلاق نعم. ونحن لا نعلم يا إخوان كيف يعني جاءت، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بيّن عند هذه الآية في شرع في كتاب الواسطية، قال لا نعلم، جاءت أقوال من تفسيرات من أهل العلم أنها كالسماوات وأنها مسكونة وكذا، لكن قال الصحيح أنها جاءت مجملة ومن الأرض مثلهن، لكن ما ندري كيف داخل الأراضين هذه وكيف تفاصيلها، عرف الآن. نعم. فنحن نؤمن بمجمل أن الله خلق من الأرض سبع أراضين مثل السماوات، لكن لا ندري بما تضمنته. وأما ما جاء عند الإمام الحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات من حديث عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية، قال: آدم كآدمكم في كل أرض، إيش في كل أرض آدم كآدمكم، وإبراهيم كإبراهيمكم، ونوح كنوحكم، وعيسى كعيسى، آدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وموسى كموسى وعيسى كعيسى، يعني في كل أرض. فهذا الحديث من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن عطاء بن السائب، وواحد مختلط واحد سيء الحفظ، فهو حديث منكر لا يصح. تفسير أن الأراضين في كل أرض نبي كنبينا وآدم كآدمنا، هذا ليس بصحيح، حديث شاذ. فالصحيح أن الأراضين لكن لا ندري بمضمونها، إذ أنه لم يأتي في القرآن ما يفصل بيان تفصيلها، والسنة ما جاء فيها إلا حديث ابن عباس وهو حديث موقوف عليه. الأمر الثاني أن في سنده شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ فلا يثبت. قال رحمه الله تعالى: الحادية عشرة أن لهن عمارا، أي السماوات وليس الأرض، السماوات لهن عمار وهم الملائكة. الثالثة الثاني عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وفي بعض النسخ خلافا للمعطلة. قال: وهذا أحسن، لأنهما أعم، حيث تشمل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، ففيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى بقوله: يبتغي بذلك وجه الله، وإثبات الكلام بقوله: وكلمته ألقاها إلى مريم، وإثبات القول في قوله: قل لا إله إلا الله انتهى من القول المفيد للشيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، يعني ليس من قال لا إله إلا الله فقد برئ من الشرك، إنما هذا قول لا إله إلا الله برئ من الشرك من أسلم من الصحابة وصدق في ذلك، هكذا ولا لا؟ أما المنافقون فما هم موحدون، ليسوا بموحدين، هكذا ولا لا؟ ما نفعتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما حصل لهم من الأمن والاطمئنان، بل ما زالوا في ضيق ونكد وخوف ونفاق وزندقة ويترقبون الفرص بالمسلمين. أما الصحابة من أسلم من العرب يريد الله وجه الله، أول ما يقول لا إله إلا الله يعلم مقتضياتها وأنه لا معبود بحق إلا الله، وينتهي عن الشرك وينتهي. إذن نستفيد من هذه الآية أنه ليس التوحيد مجرد قولها باللسان، بدليل أن كثير من الصوفية يتمسح بالقبور، وكثير من عامة المسلمين لابس حروز وتمائم، أين التوحيد والصدق مع الله عز وجل والإخلاص لله سبحانه وتعالى واليقين في حق الله سبحانه وتعالى؟ الرافضة يقولون لا إله إلا الله، هل تنفعهم؟ إذن ما كل من يقول لا إله إلا الله تكون سببا أنه يحرم على النار، فليس التوحيد مجرد قول لا إله إلا الله، لابد أن يتبع إيش؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، أيضا الكفر بالطاغوت بعد الشهادتين. نعم. قال ليس قولها باللسان، لأن من ابتغى وجه الله في هذا القول لا يمكن أن يشرك أبدا، الذي حققت كلمة لا إله إلا الله وقرت في قلبه ليس مجرد لسان، يستحيل أن يصدر منه شرك، وأن إيش؟ وأن يلجأ إلى غير الله أو يذهب إلى مشعوذين وإلى دجالين وإلى منجمين، وأن يلبس حزن أو يدعو غير الله أو يستعيذ بغير الله أو يستغيث بغير الله، يستحيل. هذا يعتبر من رأيت من يفعل هذا معناته إن إما أنه جاهل بمعنى لا إله إلا الله أو أنه كاذب في دعوة. الرافضة كما قلنا يقول لا إله إلا الله وهم يتمسحون بالقبور وقبر الحسين وقبر علي بن أبي طالب المزعوم ويعبدون غير الله، إذن ما ما ما هو إسلام هذا؟ كذلك الصوفية، كم عندنا نذهب ربما في حضرموت الآن، تذهب إلى قبور، يأتي شعبان الحج الأكبر عندهم، يأتون بالنوق والبقر ويذبحون عند قبر النبي هود المزعوم، وليس هناك قبر، لكن نصبه لهم زنديق واستجهل الناس، والآن يحجون ويطوفون ويتبركون، مع أنه يقول لا إله إلا الله وربما يأتي في الموسم يحج معنا، يصلي على النبي ويطوف بالبيت، لكن القلب معلق بذاك القبر ويذبح لغير الله. فليس كل من قال لا إله إلا الله فقد عمل بالتوحيد، وليس التوحيد مجرد قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله، فالتأمل يكون من وجهين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأول أنه جمع لكل منهما بين العبودية والرسالة، عيسى عبد الله ورسوله، ومحمد عبد الله ورسوله. الثاني أنه جمع بين الرجلين، فتبين أن عيسى مثل محمد في الإنسانية وفي البشرية وفي النبوة، وأنه عبد ورسول وليس ربا ولا ابنا لله عز وجل، للرب عز سبحانه وتعالى. وكل هذا يحتاج من العبد إلى تأمل أن الفرق إنما هو في أن عيسى فقط من أم ومن كلمة فقط، أما محمد فإنه منين؟ من أب وأم. المسألة الخامسة عشرة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي كان بكلمة كن، أما محمد فإنه كان من أب وأم. السادسة عشرة معرفة كونه روحا من الله، أي عيسى، أي روحا من الأرواح التي عنده، اختصها واصطفاها سبحانه وتعالى، وليست روح بمعنى أنها من الصفات القائمة بالله عز وجل هكذا. نعم. فالروح الله عز وجل التي هي صفته، تلك صفته لا تتجزأ ولا يخرج منها شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما عيسى كونه قال إيش؟ وروح منه، هكذا ولا لا؟ ونفخت فيك من روحي، أي من الأرواح التي عندي، خلقتها إلا أني اصطفيتها وجعلت لها خصائص ليست لبقية الأرواح، وإلا أنت فيك روح وأنا فيه روح ونحن فينا أرواح، لكننا من جملة عباد المؤمنين، هكذا ولا لا؟ الكفار عندهم أرواح لكنها أرواح مغضوب عليها إلا من وفق الله للإسلام، وهي في سجين. أما أرواح الأنبياء فهي من الأرواح الطيبة الطاهرة النزيهة التي اختصها الله عز وجل ليضعها في أجساد يكون أنبياء ورسل، هذا هو المقصود. 17 فضل الإيمان بالجنة والنار خلاف، وأنهما مخلوقتان خلافا للمعتزلة والذين يقولون إن خلقهما عبث، هكذا ولا لا؟ وقد كان يقول بعض أهل السنة بأن بفنائهما، أما الخلق ما مخلوقتان، لكن ذهبت الجهمية أو المعتزلة أن الجنة تفنيان في آخر الزمان، وليس بصحيح، الجنة خالدة مؤبدة والنار كذلك، فلا تفنى ولا تبيد. وكان شيخ الإسلام تيمية يقبل ذلك فتراجع، وكذلك ابن القيم تراجع. أما شيخ الإسلام تيمية ليس متأكد الآن يقينا، لكن ابن القيم قال بذلك في كتاب صفة الجنة، في كتاب صفة الجنة قرر تقريرا طويلا، وأنه يأتي يوم وأبواب النار تقعقع وهي خاوية على عروشها، وقال رحمة الله تقتضي ذلك، لكنه تراجع في آخر الأمر وبين أنهما خالدتان وخلدتان، نسأل الله السلامة والعافية. 18 معنى قوله على ما كان من العمل، ماذا؟ من شهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني إن كان عملا صالح سواء قل أو كثر التوحيد سبب لدخوله، هكذا ولا لا؟ أدخل الله الجنة بالتوحيد على ما كان عنده من العمل قل أو كثرة، وإن كان المقصود على ما كان عنده من المعاصي أدخله الله الجنة على ما كان عنده من الذنوب والمعاصي، إما من أول وهلة فيكون من الذين إيش يغفر الله لهم ما يدخلهم النار، من الذين شاء أن يغفر لهم ولا يدخلهم النار، وإما أن يكون من الذين يدخلهم يعذبون بما عندهم من المعاصي ثم يدخله الله الجنة بالشفاعة على ما كان عنده من الذنوب والمعاصي، عرف الآن؟ وذلكم الحديث الآخر من يدخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، من آخر من يخرج من النار قال رجل يحبو مرة على الصراط ويكبو مرة هكذا، ثم يسأل الله أن ينجيه فينجيه، فيقول يا ربي أخرجني، فلما يخرج منها وقد امتحش وتحروق ويجلس قليلا فينصب الله عز وجل له، يقول الحمد لله الذي نجاني منك، ثم ينصب الله له شجرة وما فيها من الظل والبر، يقول ربي قربني إلى تحت هذه الشجرة، فيقول يا عبدي ألم أنجيك من النار وكذا، بس أجلس تحت هذه الشجرة، فيعطيها المواثيق والعهود أن لا يسأله غيرها، قال فإن سألتني غيرها يعطيها المواعيد والمواثيق أن لا يسأل غيرها، قال فيقربه إلى تلك الشجرة يستظل بظلها ويشرب من مائها، قال فينصب له شجرة أخرى هي أحسن منها وعندها من الخير أفضل منها، فيلتفت وما يصبر، يذكر العهد والأيمان والقسم الذي أعطى الله عز وجل المواثيق، ما يتحمل، يترك الله ما يشاء، قال ربي أدلني إلى تلك الشجرة، يا ابن آدم ألم تعطيني المواثيق والعهود أن لا تسألني غيرها، يا ربي، ويتوسل إليه ويتذلل، ورب العالمين يضحك ويعلم أنه لن يوفي تعطيني مواعيد أن لا تسألني غيرها، فحتى يقرب إلى شجرة ثم يري باب الجنة وإيش في الجنة من النعيم، فيسأل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث ويضحك، قالوا يا رسول الله على ما تضحك؟ أما تسألني عما ضحك؟ قال لضحك الرب من هذا العبد، كل ما يعطي مواثيق وعهود لا يفي ويريه من الجنة ومن النعيم ما هو ما لا يستطيع أن يصبر عنه، كل هذا بسبب فضل الله عز وجل التوحيد، إلا أن تحقيق التوحيد كما سيأتي في الباب هو المطلوب، لأننا لا نريد النار لا من قريب ولا من بعيد، نسأل الله أن يعافينا منها. 19 معرفة أن الميزان له كفتان، وهذا بخلاف المعتزلة الذين إيش ينكرون الميزان وغيرهم من أهل البدع، والصحيح أن الميزان له كفتان حسيتان توزن بهم الأعمال ويزن الأشخاص أنفسهم وتوزن البطاقة، والأدلة على ذلك مرت معنا في كتاب إيش الواسطية في شرح الواسطية باب ذكر الإيمان بالميزان عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم أيضا يؤمنون بالميزان. فقلنا الميزان له كفتان ويوزن بهما العبد كما قال تعالى إيش فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة العظيم من المشركين والكفار فماذا فلا يزن عند الله جناح بعوضة أيضا الأعمال توزن والصحائف توزن كما في حديث البطاقة. العشرون ذكر صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. إلى هنا وفقنا الله وإياكم لكل خير ونستقبل درسا جديدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من العراق يقول شيخنا أحسن الله إليكم هل يجوز إخراج زكاة القمح نقدا وجزاكم الله خيرا؟ لا ما يجوز حفظك الله. معروف عند أهل العلم أن كل ماذا بارك الله فيك كل صنف يخرج من صنفه. فالزبيب يخرج منه زبيبا والتمر يخرج منه تمرا والماذا بارك الله فيك والقمح يخرج منه قمحا وهكذا الذهب يخرج منه والذهب والفضة من أصنافها. هذا الذي يقرره أهل العلم والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من العراق يقول شيخنا أحسن الله إليكم الحية إذا وجدت في البيت هل تقتل مباشرة أم تستأذن وجزاكم الله خيرا؟ كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجدت هذه الهوام فليحرج عليها ثلاثا. ماذا أحرج عليك بالله إلا انصرفت، أحرج عليك بالله إلا تخرجوا من بيتنا، لأنهم يكونون جنا. ذلك لما جاء أحد الشباب الأنصار بعد أن تزوج ووجد زوجته وما زال عروس في الباب، كان عيب عندهم أنها تخرج في جلسة على الباب يظن أن تطلع الناس، فأراد أن يهوي عليها بالسيف قالت انتظر ادخل انظر ماذا في البيت. دخل ووجد حية فقتلها مباشرة، فقتلوه مباشرة، قتلوها الجن، أخذوا بالثأر مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم إذا وجدتم من هذه الأشياء السكان أو الهوام فحرجوا عليه 3 أيام، فإن خرج وإلا دونكم اقتلوه، لأنه ما يكون الحية ما حية حقيقية. أما إذا كان جن هو ينقلب في صورة حيات ومن هذه الثعابين فتحرج عليه فيخرج بإذن الله، فإن خرج وإلا فيكون حنش أو حية حقيقية تقتلها. نسأل الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.